محمد فوق ثلاث على ميت غير زوج، بمعنى انه لا يجوز لامرأة ان تحد اكثر من ثلاث ليال على غير زوجها. كما لو توفي لها اب او ام او اخ او اخت او نحو ذلك، فيحرم عليها ان تحد اكثر من ثلاث ليال في ايامها. واما الزوج فانها تحد عليه اذا توفي 4 أشهر و10 وجوبا. فمن توفي عنها زوجها الذي كان قد عقد عليها عقدا صحيحا ولو لم يحصل بينهما دخول ولا خلوة، فإنه يجب عليها أن تحد 4 أشهر و10 أيام. أما لو كان النكاح فاسدا فإنه لا يلزمها الإحداد لأنها ليست حينئذ بزوجة. ولا يعتبر لزوم الإحداد كونها وارثة ومكلف فيلزمها. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالإحداد قبل أن يعرف به. الإحداد هو اجتناب الزينة وما يرغب في المرأة ويدعو إلى التعلق بها، هذا هو الإحداد الذي يتكلم عنه. قال: ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. بمعنى أن إنسانا توفي عن زوجته النصرانية أو اليهودية وهو مسلم، فهذه لا ترث، لكن يلزمها العدة والإحداد. أو إنسان تزوج أمة فإذا توفي فإنه يلزمها الإحداد ولو كانت لا ترث لأنها ليست حرة. أو كانت صغيرة لم تبلغ أو مجنونة لا تعقل فيجنبها وليها ونحوه كأمها أو أختها أو من يشرف عليها، يجنبها الطيب ونحوه، ونحو الطيب هو التزين سواء كان ذلك بالملابس أو بغير الملابس من الأصباغ ونحوها. سواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم الحديثين ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات. قال: وسواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم الأحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات. يعني لو توفي زوج مجنون او زوج صغير فانه يلزم زوجته ان تحد، لان الحديث الذي مر والذي ستاتي كلها لم تفرق بين زوج واخر، بل كل زوج تحد عليه زوجته. وأيضا فإن الزوجات متساويات في لزوم اجتناب المحرمات، ومن المحرمات كون المرأة تتزين وزوجها قد توفي وهي لا تزال في العدة. ويباح الاحداد لباء من حي ويباح الاحداد لباء من حي ولا يسن لها. قال وبيعها. ثم ذكر مسألة قال هل يحد على الحي لو أن إنسانا طلق زوجته ثلاثة، هل للمرأة أن تحد عليه؟ قال هذا مباح وليس مسنونا، ويباح الإحداد لبائن من حي ولا يسن لها، لأنها معتدة من غير وفاة، ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية ولا على موطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين، لأنها ليست زوجة متوفى عنها. وكذلك بالنسبة للرجعية، لو أن إنسانا طلق زوجته طلاقا رجعيا قال لا يجب على المطلقة الرجعية الإحداد. بل ولا يسن ذلك. وهذا من الأمور التي إذا رغبت المرأة فيها فإنها وشأنها، لكنها لا يترتب على فعلها هذا ثواب لو أنها عملت الإحداد، ولا يترتب على تركه عقاب، سواء كانت مطلقة رجعية أو بائنة. وكذلك الموطوعة بشبهة أو الموطوعة بالزنا أو النكاح الفاسد أو النكاح الباطل أو ملك اليمين، لأن هؤلاء لسنا متوفا عنهن. الإحداد اجتناب ما يدعو إلى شناعها ويرغب النظر إليها من زينة الطيب والتحسين. الإحداد قال هو يعرفه المؤلف رحمه الله هو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين بأنواع التحسينات. فاجتناب هذه الأشياء يسمى إحدادا، فاجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب فيها من خطبة أو نظرة أو غيرها، استعمال الطيب أو استعمال أدوات الزينة أو تتحسن وتزين نفسها بحناء أو نحوه أو بالأصباغ والمساحيق ونحوها. الإسفداج ونحوه والحناء وما صبغ لزينة قبل نسج أو بعده، أحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين، ولا تركه الحلي والكحل أسود بلا حاجة. ثم ذكر بعض أنواع زينة، قال منها التحسين بالأسفداج، هو نوع من الأشياء التي تزين الوجه ويقوم مقامها المساحيق في وقتنا هذا، وكذلك الحينة الحنة، وكذلك الملابس ذات الألوان الزاهية ما صبغ للزينة قبل نسج أو بعده، مثل الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافية، لأن هذه تسبب بريقا ولا معانا وتظهر شيئا من جمال المرأة، فهذه تجتنبها المرأة لأنها تحسن حالها. فالمرأة المتوفى عنها لا يجوز لها أن تلبس هذه ونحوها مما جد في زماننا هذا من أنواع التحسينات. وكذلك تترك الحلي من ذهب أو نحوه، وكذلك الكحل الأسود الذي يحسن العين بلا حاجة، أما لو احتاجت ذلك لعلاج لعينها ونحوه فلا بأس. أما الكحل التوتي ونحوه فإن هذا لا بأس به لأنه لا يزين المرأة، إنما قد يشوهها في النظر، فإذا استعملته لعلاج ونحوه فلا بأس بذلك. لا توتي ونحوها ولا ترك نقاب ولا ترك أبيض ولو كان حسنا فبأس، لأن حسنه من أصل الثدي فلا يلزم تغييره، ولكن تمنع من لبس ملون لبضع وسط كحلي ولا من أخذ ظفر ونحوه ولا من تنظيف وغسل. ثم ذكر أن النقابة لا يؤثر وليست ممنوعة منه، وكذلك الملابس التي لا يظهر فيها حسن المرأة، كما لو لبست ملابس تميل إلى البياض مما لا يشبه ملابس الرجال فإنه لا بأس بذلك، ولو كانت من الإبريسم ونحوه. أما لو كانت من الملابس التي تخفي على المرأة حسنا وجمالا فإنها ممنوعة منه. وكذلك قال لا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي. الكحلي في الحقيقة أنه يزيد الجمال، فهو حكمه حكم الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، فيأخذ حكمه، خاصة مثل ما هو معروف الآن في الأسواق اللون الكحلي من أقوى الألوان وأشدها تبيينا لمحاسن المرأة. أما تقليمها لأظافرها وتنظفها وغسلها فهذا أمر مطلوب منها، تقليمها لأظفارها واغتسالها وتنظيفها لملابسها ونحو ذلك فإن هذا مطلوب منها، ليس الإحداد معناها أنها تترك أظافرها وتترك بدنها لا يغسل، لا، ليس هذا هو الإحداد، بل هذا مطلوب من كل مسلم، ولو كانت المرأة متوفا عنها فإنه يلزمها أن تتنظف وأن تزيل أدرانها. تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبه، فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. روي عن عمر وعثمان بن عمر بن مسعود سلم. ثم بعد هذا تكلم المؤلف رحمه الله عن مكان اعتداد المرأة المتوفى عنها، يقول تجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، معنى أن المرأة يجب عليها أن تبقى في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت، وجبت عليها وهي في هذا المكان يجب عليها أن تبقى به، فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. روي هذا عن عمر وعثمان بن عمر وابن مسعود وأم سلمة رضي الله تعالى عنه. وهذا إذا كان المكان الذي بلغها الخبر وهي به هو بيتها أو بيت أبيها أو نحوه. أما لو كان المكان جاءها الخبر وهي عند جيرانها أو عند أناس ليست سكناها عندهم فإنه يلزمها أن تتحول إلى منزلها الذي هو مكان إقامتها الرئيسي. فإن تحولت خوفا على نفسها أو مالها أو تحولت قهرا أو حولت بحق يجب عليها الخروج من أجله أو بتحويل مالكه لها أو طلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكري به إلا من مالها انتقلت حيث شاءت بالضرورة. ثم بعد هذا ذكر المؤلف الأحوال التي تنتقل بها المرأة من المكان الذي وجبت عليها العدة وهي به إلى غيره. يقول إن تحولت خوفا على نفسها أو على مهلها أو على مالها فإنها يجوز لها ذلك، إذا كان المكان الذي هي فيه لا تأمن فيه على نفسها، هي وحدها هو بيت زوجها، لكنها يوم كان زوجها معها وهي آمنة، وهي الآن لا تستطيع أن تبقى في هذه الشقة أو في هذا البيت لوحدها في مفردها، تخشى أن يعتدى عليها في عرضها أو أن يعتدى على مالها ولا تستطيع الدفاع عن نفسها، فإنها تتحول حينئذ إلى مكان تأمن فيه على نفسها ومالها وعرضها. الصورة الثانية إذا أنها حولت قهرا، كما لو أنه ألزمها سلطان أو إنسان ظالم أو صاحب منزل امتنع من التأجير في المدة القادمة، فإنها تتحول أو أن صاحب المنزل طلب أجرة زائدة عن العادة، كانت الأجرة الشهر ب500 فطلب 600 أو 700، إنه يجوز لها أن تنتقل من مكانها، أو أنها لا تجد مالا تستأجر به وتحتاج إلى أن تذهب عند والديها، فإن لها حينئذ التحول حيث شاءت للضرورة. قال ويلزم منتقلة بلا حاجة للعود، يعني لو أن امرأة انتقلت من مكانها الذي لزمتها العدة وهي به إلى مكان آخر من دون حاجة ليس له مبرر شرعي، فإنه يلزمها أن ترجع إلى المكان الذي وجبت عليها العدة وهي به، وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. ثم نبه على مسألة مهمة، قال العدة من حين الوفاة إلى أن تكمل المرأة 14 أشهر أو تضع الحمل إن كانت حاملة، لو أنها لم تعتد ولم تعلم ولم تحد إلا بعد مضي نصف المدة أو بعد مضيها كلها فإنها تخرج بذلك من العدة، وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. لو أن امرأة لم تحد أو أنها انتقلت من مكانها الذي بلغتها الوفاة وهي به من دون حاجة إلى مكان آخر ثم مضت 14 أشهر تعتبر قد انقضت عدتها. لو أنها قالت أريد أن أقضي فهل تقضى؟ قال لا تقضى، لأن المدة المقررة انتهت وخرجت بذلك من العدة، لكنها تكون آثمة بفعلها ذلك. فلها أن يتوفى عنها زمن العدة الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا لأنه مظنة الفساد. ثم بعد هذا قال ولها أي للمتوفى عنها زمن العدة الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا لأنها مظنة الفساد. يقول لو أن المعتدة احتاجت للخروج كما لو احتاجت إلى طعام تأكله أو ثوب تلبسه فلها أن تخرج بالضرورة، ويكون خروجها نهارا ولا يجوز لها الخروج ليلا لأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج إلا في النهار، وهذا إنما يكون للضرورة، بمعنى أنه ليس عندها أحد يأتيها بحاجتها، ليس عندها ولد ولا أخ ولا أب يقضي لها حاجتها، إنما تحتاج هي للخروج، فحينئذ تخرج، لكن عليها أن تخرج على الصفة التي أمر الشارع بها، وأن تكون لا تظهر بمظهر يلفت الأنظار إليها. وإن تركت الإحجاج عمدا كتمت تمت عدتها المضي زمانها أي زمن العدة، لأن الإحجاج ليس شرطا في قضاء العدة. قال وإن تركت المرأة الإحداد عمدا أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. فلو أن امرأة تركت الإحداد لم تحد ويتعلم أنه توفي، فإنه إذا مضى 4 أشهر و10 انقضت عدتها. والإحداد واجب عليها وليس شرطا، كونها تحد واجب وليس شرطا لانقضاء العدة، فتكون آثمة بترك هذا الواجب والعدة قد انقضت بمضي الزمان. رجعية في لزوم مسكن متوفي كمتوفى عنها، رجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها. يقول مسألة مهمة ليست في الإحداد. قال لو أن إنسانا طلق زوجته طلاقا رجعيا فإنه يلزم الرجعية أن تبقى في البيت وفي بيت الزوجية، لقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. فإذا أن إنسانا طلق زوجته طلاقا رجعيا فإنها تبقى في بيت الزوجية وتتزين لزوجها وتتشرف له لأنها زوجة ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها خرجت. والشارع له مقصد من هذا بالنسبة للرجعية، وهو أن يرجع الزوج عن رأيه وقراره السابق في الطلاق فيراجعها وتعود عيشته إلى ما كانت عليه في السابق. تعد قائم بمأمون من البلد حيث شاءت. أما البائن التي طلقها زوجها طلاقا بائنا، بمعنى أنه طلقها 3 أو طلقها على عوض أو خالعها، فهذه تعتد بمكان مأمون من البلد حيث شاءت، ولا تعتد عند زوجها، لأنها تحرم عليه بالطلاق الذي وقع منه. بخلاف الرجعية فإنها زوجة لها مال الزوجات إلا القسم. يقول المطلقة البائن لا تبيت إلا بالمنزل المأمون ولا تسافر، لأنها في هذه الأحوال يخشى عليها من الافتتان بها. وهذا ملحظ هام للشارع، وهو أن المرأة المطلقة يخشى عليها من أهل السوء الذين يتصيدون، حيث أنها في عدة رجل فيحاول أن يعتدي عليها في عرضها. فإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تأسيرا لفراشه فلا محذور فيه لزمه. يقول إن البائن من زوجها إن أراد زوجها أن يسكنها مدة العدة بمنزله أو منزل آخر تحصينا لفراشه ولا محذور في هذا فإنه يلزمها، إذا لم يكن هناك بينهما لقاء ولا اختلاط بينه وبينها، لأنه يحرم عليه الاختلاط بها. كما لو كان في منزله ناحية لا يأتيه، أو في عمارته شقة يريد أن يسكنها فيها وهي تأمن على نفسها منه ومن غيره فلا بأس بهذا. هذه جملة من المسائل المهمة في مسائل الإحداد والاعتداد، والناس في هذا يفرطون، فبعض الناس من حين أن يطلق الإنسان زوجته طلاقا رجعيا تفر إلى أهلها تصيح، ويكون بينه بين الزوج وبين أهلها معركة وحرب واتهام، وهذا من الغلط والخطأ. فإن الواجب عليها أن تبقى عنده معتدة ما دامت أنها رجعية، طلقها طلقة واحدة تبقى عنده في بيته لأجل أن يغير قراره بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين، وهو يلزم أن ينفق عليها مدة العدة، لأن الرجعية زوجة حتى تخرج من عدتها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول ما حكم الغائب؟ وضح السؤال. واحد مسافر مفقود، يعني مفقود كم سنة؟ مفقود سنة اثنين ثلاثة. ها؟ سنة اثنين ثلاثة. سافر محل فيه خطر ولا ما في خطر؟ خطر. الإنسان الذي يغيب عن أهله وتنقطع أخباره انقطاعا نهائيا لا يدرى أين هو، فإذا كان منشأ سفره الغالب فيه السلامة فإنه ينتظر حتى يبلغ 90 سنة منذ ولد، ثم بعد هذا تقسم أمواله وتعتد نساؤه. أما إذا كان ذهب إلى مكان الغالب أنه خطر وفيه هلاك وانقطعت أخباره لا يدرى هل هو هالك أو غير هالك، فهذا ينتظر 4 سنوات منذ فقده، وبعد تمام 4 سنوات تعتد نساؤه وتقسم أمواله. لو جاء بعد أربع سنين هل تكلمنا عنه في الدرس الماضي؟ فإذا كانت زوجته قد تزوجت ورغب فيها فإنها تعود إليه بالعقد السابق وتعتد للزوج الذي تزوجها بعده، فتعتد للزوج الجديد ثم بعد خروجها من العدة تعود إلى زوجها السابق وأمواله يستردها. هذا يسأل يقول ما حكم حلق القفا وهو مؤخرة الرقبة، هل يجوز إن لم يكن فيه تشبه؟ ما أدري، مؤخرة الرقبة هذه جزء من الشعر، شعر الرأس، فحكمها حكم شعر الرأس، إذا حلق الإنسان رأسه يحلقه معه، وهذا كما جاء فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حلق جميع رأس، يحلقه كله أو يتركه كله، فهذا داخل في شعر الرأس. هذا يقول ما حكم قتل الحشرات الضارة في الحرم كالناموس والذباب وغير ذلك؟ نقول جائز هذا إن شاء الله ولا شيء. هذا سائل يسأل يقول إنسان له مال عند شخص معين ومضى عليه سنوات مال هذا القصار ولم يستوفي، فهل تجب عليه فيه الزكاة؟ نقول إذا استلم الإنسان هذا المال من هذا الشخص، فإن كان الذي كان عنده المال مليا وبادل لهذا المال لو طلبه صاحبه فإنه يلزمه أن يخرج زكاته عن كل السنوات التي مضت. وأما إذا كان مماطلا فإنه إذا استلم هذا المال يزكيه عن السنة الماضية، عن سنة واحدة فقط. المبلغ للقصار يا شيخ، يعني المال فلوس قصار سواء كان لقصار أو لغيره، نعم الزكاة تجب في المال بغض النظر عن مالكه. لباس الشهرة ما هي؟ ما هي لباس الشهرة؟ ما هو أي عنه؟ هذا يسأل يقول ما هو لباس الشهرة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبسه ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة. نقول هو اللباس الذي يشتهر به الإنسان عمن حوله مما يكون غير مألوف ويظهر بين الناس بشكل نشاز ويشتهر بين الناس فيه، فإن هذا هو المقصود سواء كان